يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي للحساب، رافعي رؤوسهم لا يبصرون شيئا لهول الموقف، وقلوبهم خالية لا تعي شيئا لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى.